الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام اتقوا الله واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من أدب الصحبة أن يحفظ الصاحب سر صاحبه دامت الصحبة أو انقطعت وهذا شأن الكرام أما اللئام يحفظون السر إذا دامت الصحبة وإذا انقطعت الصحبة استخدموا السر كعصا على ظهر صاحبه الذي شنئه وعاده كذلك من أدب الصحبة ألا يتبرم الصاحب من صاحبه خاصة إذا ما أصابه الغنى هناك من الأصحاب نوع تجدهم الصحبة طيبة إذا ما كان الحال واحدا إن كنت فقيرا وكنت كذلك دامت صحبتنا أما إن تغير حالي من فقر إلى غنى تجدني يعني أزهد في صحبتك وإن لقيتني في طريق تبرمت منك وهذا ليس من فعل الكرام إنما هذا شأن اللئام وفي كتب الأدب أن رجلين كانت بينهما صحبة وكان أحدهما غنيا والآخر فقيرا صاحب الفقير الغني لخلعه التي يخلعها عليه كان يحمل له هدايا وهكذا وفي يوم امتحن الله تعالى الغني وامتحن الفقير استبدل حالهما أصبح الفقير غنيا ووقع الغني في الفقر فكان الصاحب الذي اغتنى بعد فقر كان إذا رأى صاحبه في طريق أعرض عنه يعني لم يعامله بما كان يعامله أولا إنما كان إذا رآه تبرم منه وعرض عنه تكرر الأمر هذا مرة بعد مرة فلما تمكن منه صاحبه قال له تراني مقبلا فتصد عني وتزعم أنني أبغي رضاك فسوف يغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك لذلك الأصل في الصحبة أن تكون لله إذا كانت الصحبة لله لا يضرني إن كنت غنيا أو إن كنت فقيرا وعند ذلك يدوم أدب الصاحب مع صاحبه لكن إذا كانت الصحبة لدنيا إن تغير الود ضاعت الصحبة لذلك كن من الكرام الذين لا تغيرهم الأيام ولا تغيرهم الأحوال لأنهم عبدوا الله تعالى حق عبادته وقدروه حق قدره فدانوا لله تبارك وتعالى بأدب الصحبة كذلك من أدب الصحبة إذا ما حدث بين الصاحبين خلاف واستدعى الأمر إلى خصام ينبغي ألا يقطع الخصام الصحبة مثال أنا وأنت بيننا صحبة ثم اختلفنا في مسألة ما، سواء المسألة مسألة علمية أو مسألة حياتية، ينبغي إذا اختلفنا أن ألتمس لك عذرا وأن تلتمس لي العذر، فالتماس الأعذار من شيم الكرام. وإذا التمسنا لأنفسنا الأعذار دامت الصحبة، وإن انقطعنا يوما أو يومين أو ثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤمن فرصة للغضب يعبر فيها ويغضب، ومن ثم في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، تفهم من هذا أنه يحل له أن يهجر كم يوم؟ يوم اثنين ثلاثة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الهجر فوق ثلاث، تفهم منها مباشرة أنه يحل الهجر يوم اثنين ثلاث. إذا هجرتك يوما أو يومين أو ثلاث ينبغي أن تلتمس لي العذر، وإن فعلتها أنت معي كذلك ينبغي أن ألتمس لك العذر. فإذا ما بدأ بعضنا بعضا بالسلام زال الخلاف وعادت الصحبة الأولى، هذا هو الأصل في الصحبة. لكن ما يجري اليوم بين الأصحاب أمر يعني غير طيب، أول ما يحدث الخلاف خلاص تقطعت الروابط والأواصل، وبدأنا نكتب وصايا فلان لا يمشي خلفي إن مت ولا يعودني إن مرضت. ما هذا؟ هو ده حتى لو الخلاف في الدين، لو الخلاف في الدين لا يدعو الأمر إلى هذا. لذلك أساء الأصحاب صحبة الأصحاب. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحديث قرأناه في الأسبوع الماضي، ولكن الجديد أن نقول في الحديث دعوة إلى التوسط في كل شيء. التوسط في كل شيء هو أجمل الحال، أجمل الحال أن تكون متوسطا في كل شيء. والتوسط مدحه الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله تعالى في وصف عباده قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. القوام يعني إيه؟ الوصف. ومدح الله تعالى هذه الأمة بمجموعها فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لم نكن وسطا في الفترة الزمنية، يعني لم نأتي بين أمة نوح وبين أمة عيسى عليه السلام، إنما نحن آخر الأمم. لكن وسطيتنا أننا عرفنا الله حق المعرفة فعبدناه حق العبادة، لا فرطنا ولا أفرطنا، وسط بين الإفراط والإيه؟ والتفريط. لم نفعل فعل غيرنا وننسب لله الزوجة والولد، ولم نكفر بالله تبارك وتعالى، إنما عرفناه حق معرفته فعبدناه حق عبادته. يبقى هذه هي الوسطية. فالتوسط في كل شيء هو جمال الشيء، جمال الشيء. وقد سبق وأن بينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الوالد، لما أتى أبا الدرداء رجل وسأله قال: إن أبي زوجني من امرأة، فلما تزوجتها وأحببتها أمرني بطلاقها. طبعا سؤال محير، قال له أبي زوجني من امرأة فلما تزوجتها وأحببتها أمرني أبي بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لهذا الرجل: لا أقول لك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فأضع. لأن أنا حقول لك اللي النبي قاله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن الأب أوسط أبواب الجنة، والأوسط هنا مش معناها رقم أربعة، ما هم ثمان أبواب في الجنة، نسأل الله الجنة، الجنة ثمان أبواب، الوسط فيهم أكيد لا الرابع ولا الثالث ولا الخامس، لأن الثمانية مش لهم وسط، لو تسعة يبقى الوسط لهم الخامس، لكن ثمانية. ومن ثم أوسط أبواب الجنة يعني أجملها، يعني أجمل أبواب الجنة. ومن ثم قال له: أنت حر، عايز تحافظ على الباب قطع أباك، عايز تضيع خالف أباك، افهم شوي. والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه سئل نفس السؤال وطبعا أجاب، استدل بالحديث ثم بين للرجل، قال له: يعني أنت لست كعمر وابنك ليس كعبد الله. ومن ثم المسألة فيها اليمد إيه؟ فيها تفصيل، حتى لا تأخذ المسألة وتمشي كده يبقى أنت فهمت خطأ. يعني في عهد الإمام أحمد أتاه رجل وقال له: يعني إن ابني يعصاني، آمره بأن يطلق امرأته ويعصاني، ولقد فعل عمر واشتكى ولده عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام قال له: أطع أباك. قام قال له: إنك لست بعمر وابنك ليس بعبد الله. لما تصل في الفهم إلى فهم عمر وفي الديانة إلى ديانة عمر، ويصل ابنك في الفهم والأدب إلى أدب عبد الله، سأقضي بينكم بهذا الحديث. ومن ثم المسألة اليوم تختلف، المسألة اليوم إيه؟ بتختلف، لكن في النهاية الحديث ثابت لا يتغير: الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فأمسك وإن شئت فأضع. فالتوسط مع الصاحب إن حدث خلاف لا يؤثر الخلاف على الصحبة، تبقى الصحبة بتبقى مرفوعة عن الخدمة اليوم والتاني والتالت وبعد التالت، بترجع الخدمة إلى سابقتها، الود القديم يرجع وحفظ السر باقي وجميع الشيم والسمات الطيبة باقية ما أثر عليها الخلاف. ومن ثم المقولة الموجود فيها يعني: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه. ينبغي أن يكون هذا شعار الأصحاب، ينبغي أن يكون هذا شعار الأصحاب، نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما لم يكن الخلاف في أصل الدين. لو خلاف في أصل الدين خلاص تبقى حسن الصحبة، لكن الود لا يكون، لأن الود لا يكون إلا لمن وافقك في دينك، أما من خالفك في الدين له منك حسن الصحبة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، لما جاءته تسأله: يا رسول الله، إن أمي تأتيني وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. أمرها بوصل المشركة، الوصل هنا وصل الحنان وليس وصل الود، وصل الحنان والتقدير لأنها أمها. كذلك قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن هناك فرق بين حسن الصحبة وفرق بين الود. إذن أي خلاف يدور بين الأصحاب الذين بنوا الصحبة لله تبارك وتعالى ينبغي ألا يؤثر على صحبتهم ويبقى الود ما بقي الإخاء. طيب، كذلك من أدب الأصحاب حفظ العهد. حفظ العهد يعني إيه العهد؟ يعني لو أن صاحبك أسدى إليك معروفا ثم حدث ما حدث، لا تتنكر من معروف صاحبك، وإنما قدم له الشكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تحفظ لصاحبك عهده، تحفظ له جميله، تحفظ له مكانته. ويا أخي، من أخلاق الجاهلين، من أخلاق الجاهلين حفظ العهد. يعني تعرف في يوم الحديبية لما صد النبي عليه الصلاة والسلام عن دخول مكة المكرمة، صدته قريش وكمن في الحديبية، وهو على حاله في الحديبية بدأت قريش ترسل له رسلا وتبعث له بعوثا وسفراء يتفاوضون معه حتى يصلوا إلى حل. وكانت قريش تخاف على نفسها الفضيحة، يقول لك الله، ومحمد دخل علينا كده مكة، كان بينه وبينه حرب من قريب، ويدخل مكة من غير إذن كده، يبقى ضاعت كرامتنا وضاعت هيبتنا إيه عند الناس. ومن ثم أثناء التفاوض أرسلوا له عروة ابن مسعود الثقفي، وكان يوم ذاك على الشرك والكفر. وعروة عند النبي عليه السلام يعني بيكلم النبي كده بيقول له: يا محمد، ما تسمع كلام أهل مكة، كلامهم لو سمعته في صالحك، أنك أنت حواليك حبة أوباش سريعا ما ينفضوا عنك. شفت الكلام ده؟ كلام سهل ولا صعب؟ صعب. فطبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عليه حاضر الموقف، فأغضبه كلام عروة حتى أخرجه عن طوره. تصور بقى الحليم الوديع لما يعصب يبقى حصل إيه؟ يبقى معناها حدثت طامة كبرى. فإذ بالصديق يقول لعروة: أمصص بذر اللات، أنحن ننفض عنه؟ ده الكلام ده عندكم أنتم. طبعا كلمة أمصص بذر اللات كلمة شديدة ولا سهلة؟ جدا شديدة جدا، افهم شوية. فعروة غضب، وهو في جاهليته غاضب من الكلمة، غاضب من الكلمة. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة. قال: والله، حتى حلف بالله، قال: لولا أن يدا لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك. شفت الكلمة؟ يعني أدي العربي العرباوي الهلفوت في جاهليته، في جاهليته. لما الصديق يعني أزاد له في الكيل والإهانة، قال له: اسمع، لو إنك مش قدمتني لي خدمة من زمان أنا لم أكافئك بها إلى الآن، لكان يبقى ردي عليك أصعب منها. يبقى ده حافظ العهد أم لا؟ حافظ العهد وهو في جاهليته. قال له: انت إلك عندي جميل انا لم اقدم لك مثله. لو الكلمة دي مش يعني ايه، ما كانش لك عندي يد كنت خلصت عليك. يبقى الجاهليون كانوا يحفظون العهد. فنحن بالعهد احق واولى. وليكن قدوتك في هذا نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقرأ في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه عجوز فأكرمها. شوف، فأكرمها، تقدر تتصور في الإكرام ده إيه؟ عطية ممكن، فرش ليها وأجلسها ممكن، المقابلة الطيبة ممكن، دعا لها ممكن، بشرها ممكن، دي كلها إيه؟ دي كلها إكرامات. فأكرمها وقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شفت، كانت بتزور النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته الطاهرة على الحياة. يبقى هي كانت من صاحبات مين؟ من صاحبات خديجة، من صاحبات خديجة. كانت بتأتي خديجة في حياتها، فلما ماتت خديجة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها، أكرمها اعتبارا بما كانت تفعل أيام خديجة. يا سلام على الوفاء، تقدر تكون وفي كده مع من يأتيك من طرف امرأتك حتى وإن ماتت؟ لو كنت فأنت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تستطيع المرأة أن تفي بعهد زوجها على هذه الطريقة؟ إن فعلت فهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزوجين صاحبا، ربنا سماها صاحبة وسمى الزوج صاحب، قال والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. يبقى صاحب الجنب هو مين؟ الزوج للزوجة والزوجة للزوج، فهما أول الأصحاب. طيب، كذلك ينبغي لك كصاحب أن تحفظ العهد مع صاحبك. انت احنا النهارده حتى على الفيسبوك لما واحد كده بيكتب رسالة يقوم التاني بيعجب بيها، والتاني ده معاه مجموعة يقوم يقول لك يعني اعجب بها فلان ومعه 9 ومعه 10. الله، هم 10 اعجبوا بيها ليه؟ لانه اسم صاحبهم مذكور عند فلان. يبقى ده عهد اهو، ده حفظ العهد. ومن ثم ينبغي ان تترجم هذا الى عمل. من تعرفت عليه بسبب صاحب من اصحابك لا تقطعه، لا تقطعه وفاء لصاحبك. شوف، وفاء لصاحبك، وهكذا فافهم واعلم باركك الله ان العهد ان ضاع هجمت الوحشة، هجمت الوحشة. ما هو العهد ده أنس، العهد حفظ العهد أنس. لما الأنس يضيع ايه اللي بيهجم على الإنسان؟ ضد الأنس. ايه اللي ضد الأنس؟ الوحشة. ولك فلان ده مستوحش، يعني ما معه أنيس، ما معه أنيس. والوحشة إن هجمت عكرت على الإنسان حياته، عكرت عليه صفو حياته. والشاعر يقول نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عند صدوده أحيانا، إن صد عني كنت أكرم معرض، ووجدت عنه مذهبا ومكانا، لا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتم من ذاك ما استرعانا. إن الكريم إذا تقطع وده كتم القبيح وأظهر الإحسان. يبقى إذن هذا خلق صاحب مع صاحبه، مهما حدث احفظ للصاحب عهده، اكتم للصاحب سره مهما حدث. ثم بعد هذا من أدب الصحبة كثرة السؤال. واليوم السؤال ميسور ولا صعب؟ لا سهل، ما انت معاك المحمول بتاع، رن وافصل. لما ترن وتفصل سألت ولا لا؟ ذكرت ولا لا؟ ذكرت. ما هو ده شأن العشاق. ما هو العشاق النهاردة بيعملوا ايه؟ مش بيتكلم مع التليفون، بالليل بالنهار برن ويفصل، يقوم بتكهربه بالرن وهو بتكهرب معاها بالرن. رن وافصل مش كده؟ يبقى الرنة ديت استشعار ولا لا؟ جس نبض ولا تذكير ولا لا. بيقول لك برنين عند الفجر، يقوم عند الفجر مثلاً، يقوم بيقعد من النوم وهو مصلي الفجر، يبقى الرنة جابة مصلي الفجر. ما هو المحمول وسيلة في قمة الروعة لو استخدمناه صح، لكن للأسف الشديد غلب على المحمول إيه؟ الفساد، مش على الحامل، على المحمول. لهذا تفتش في أي محمول يبقى خط أحمر، ليه هتطلع بلاوي صوت؟ وبعدين لما تكلمه يقول لك والله يا عم الشيخ انا ما اعرف ده، هو جاي كده على البيوتوس، يعني هو فتح البيوتوس بتاعه سبيل. لا، يبقى اذا الزياره اليوم سهله وميسوره، والسؤال سهل وميسور، بلاش تتكلم، رن عليه ورن عليك، يبقى معناها خلاص تواصلنا، بالرنة تواصلنا. مش معاك رصيد قول له كلمني شكرا، تواصلنا. معاك رصيد كلمه، تواصلنا. يبقى اذا ما فيش حجه ان يحتاج بيها انسان عن قطيعة، مفيش حجة، الوسيلة ميسورة وسهلة. يبقى السؤال عن الصاحب. مش معاك محمول، شفت واحد من بلده في المحطة، سلام عليكم، انت منين؟ انا من فلان من خلفه. انت مسلمني على فلان، سلمني على فلان. يبقى اذا الطرق سهلة ومعبدة، لكن ما على الصاحب إلا أن يتقي الله في صاحبه. وبعدين الزيارة يا جماعة والسؤال عايز نية، نية. هو أنا قلت بسأل عن الصاحب ليه؟ همبكة ولا سهوكة؟ لا هي همبكة ولا سهوكة، إنما أنا بسأل عليه من أجل عبادة الله. احنا اتفقنا أن الخليلين إذا تخاللا محبة في الله دامت الخلة بينهم، دامت إلى يوم القيامة، حتى في يوم القيامة لم تنقطع الخلة. ربنا قال كده سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ، يومئذ إشارة إلى إيه؟ القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيوة، ما في صاحب بيسحب صاحبه على المعاصي، يقوم يوم نجامة يقول له انت عدوي، لو انك مش في حياتي كان عمل زماني عمل الصالحات وانتفعت بيها اليوم. وربنا ذكر كلام ده في سورة الفرقان، قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. العلة ايه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلما تبقى الصحبة قائمة على غير نية، مش هدفنا فيها وجه الله، يقوم الصاحب يوم القيامة يتبرم من صاحبه ويتبرأ منه ويعاديه ويعاديه ويدعي عليه بالويل والثمور. ليه؟ لأنه كان سبب في تلفه وهلاكه. ومن ثم الخلة التي تدوم يوم القيامة خلة الأصحاب الذين اصطحبوا لله، لله. ومن ثم يبقى الرنة دي تحتاج إلى نية، نيتي مش أكسب عليه موقف، لأن يمكن صاحب يقول أنا حرني في اليوم 100 مرة وأقول له على فكرة أنا اتصلت بيك 100 مرة وأنت ما ردتش. يبقى هو هدفه بالرنة إيه؟ وجه الله ولا هدفه يعير صاحبه؟ يعير صاحبه. ما دام هدفه يعير صاحبه يبقى خلاص ضاعت عليه، لكن يبقى هدفه وجه الله يبقى يثاب على كل رنة. إذا كان هدفه وجه الله يثاب على كل رنة، أما هدفه يعير ويكسب مواقف، ضيع أوقاته وضيع حاله وأفلس في حياته من الأصحاب، لأن لما يبقى كل واحد يعير صاحبه لن يبقى له صاحب. طيب، وأعلم كذلك بعد النية عليك، يعني كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، مش يعني حتى لا تمل، حتى إيه؟ لا تمل. القصد في السؤال، القصد في السؤال حتى لا يملك. يعني انت احنا ذكرنا ضربنا المثل بالأم المرضعة، العيل الصغير لما يبدأ على الصدر ويمص يمص يعني طول النهار يمص، بتمل أمه ولا بتملوش؟ بتمله. مع ان هو ضناها، لكنه من كسرة المص بتمله هي، ومن ثم افهم. فعليك بالغب في الزيارة والسؤال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زر غبا تزدد حبا. والشاعر يقول: عليك بإغباب الزيارة إنها، عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا. فإني رأيت الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. شفت الكلام؟ الغيث اللي هو المطر، لما ينزل باستمرار تمله ولا تحبه؟ ولما يمتنع بنقول: يا ربي أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، وبنصلي سيس الاسقاء. يبقى يسأل الغيث إذا هو أمسك، ولكن إذا استدام نزوله بنمله ولا لا؟ بنمله. يبقى قال الشاعر: عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا. فإني رأيت الغيث يسأم دائما ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. واعلم أن الزيارة لله ثم اختيار الوقت المناسب كذلك من أدب زيارة الصاحب، أن تختار الوقت المناسب. في واحد كده فزاع، عارف فزاع يعني ايه؟ يعني حتى الناس اصبحوا يقول لك دوت عامل مثل هزم اللذات، مثل الموت، ما يروحلوش الا في الوقت اللي هو يعني نايم فيه. طيب هيصحوه ولا لا؟ فزعوه ولا لا؟ يعني انت ما فيش غير في وقت النوم، ما تروح يا اخي وقت ثاني شويه وقت الضحك؟ لا، هو بروح وقت النوم هو هدفه يعكر عليه، يقوم يبقى صاحب تقيل. الناس لا تألفه، لا، اختار الوقت المناسب للزيارة. وربنا ذكر الأدب ده في سورة النور، قال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. تفهم منها ما فيش زيارة قبل الفجر، ولا في زيارة عند الجيالة، ولا في زيارة بعد العشاء. عندك الوقت واسع بين هذه وتلك، بين هذه وتلك زور ما حدش يمنعك، لكن بروح له قبل الفجر يبقى هو عامل ايه؟ يبقى نايم. وعند الجيالة بيبقى عامل ايه؟ يبقى نايم. وبعد العشاء خلاص هو فزاع. لا، اختار الوقت المناسب، تحاشى هذه العورات الثلاث واذهب في غيرها. طيب كذلك من أدب الزيارة، إذا ذهبت إلى صاحبك فأنبه عن نفسك وأنت على بابه. يبقى في واحد كده من أصحابك يروحك على البيت، لا إحم ولا دستور، روح تزق الباب رجليه داخل، بيحبش ولا لا؟ فلربما صادف شيئا أنا لا أحب أن يراه، ولربما انكشفت عورة، وهذا من سوء الأدب. أمال هم عملوا الجرس على الباب ليه؟ ليه؟ علشان إيه؟ علشان تمسك عصا وتضربه، مش كده؟ علشان تنقبها يعني تضرب الجرس. هو طبعا هيقول لك مين بالباب، ما تقولوش اني، اني يبقى قلة ادب. افهم شوي، مين بالباب؟ اني، انت مين؟ اني يا عمي، انت مين؟ اني يا بي، انت مين يعني؟ مش عارفني؟ لا مش عارفك، انت مين؟ يقوم يغضب ويمشي ويطلع يقول لك: ده شوف ده يتسد الباب في وشي مش فتح لي ابدا. هو انت نبهت انت مين؟ هي الاصوات مش بتشتبه؟ تشتبه ولا لا؟ بتشتبه. الرسول عليه الصلاه والسلام اتاه جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنه عن ابيه. كان ابوه رضوان الله عليه استشهد في غزوة أحد وترك دينا كبيرا وترك بنات، وجابر كان ضعيف، كان ضعيفا، فطبعا جابر رحمه الله سلام يعني يسأله ان هو يعينه في الدين او يدعو له، فراح الباب وخبط على الباب كده على النبي السلام، قال من؟ قال انا. من؟ قال انا. من؟ قال انا. يبقى ما قالش جابر، افهم شوي. فلما خلنا سلام وفتح الباب رآه جابر، قال فكأني رأيت في وجهه الغضب، قال انا انا. ايه ما شاش، ما تسمي نفسك، سمي نفسك وانا لي الخيار، اقول لك اتفضل او اقول لك مش فاضي، اتفضل خير وبركة، مش فاضي خيرين وبركة. لكن احنا النهاردة بنعمل ايه؟ بقول لك انا رحل البيت وبعدها ما قلت له اني فلان قام قال لي مش فاضي، ويعمل له قاعدة عربي ويجيب له اتنين منجدين يحكموا فيه مع زي اسمع شوي. لا، ربنا بيّن في القرآن الأدب، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال هو إيه؟ هو أزكى لكم. لما أقول لك مش فاضي أزكى لك إن رجعت، أزكى يعني أطهر، أطهر يعني معناها إنك أخذت الثواب ورجعت. ما أنا يمكن أنا عندي أمر معين في البيت، أنت أتيتني في وقت يا سيدي خلاف العورات، تمام كده؟ لكن جئتني وانا ومراتي بنتنازع في حاجه، والحياه ديت مش هيتم فيها الامر الا لما نخلص نقاش، وانت جيت وقت النقاش. انت ردت مراتي لصاحبي هتقول شوف انهزم، وفلان ده فك عنه الايه الحكايه وهتشيلها لي، وهتشيلها لي حمل ثقيل. يبقى انت هتغضبني من مراتي، ولو قعدت مع مراتي وذاك ارجع هتقعدني قاعدة. افهم شوي من ادب الزيارة، ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو ازكى لكم. ليه؟ هو اخبر بحاله في البيت. يمكن يا سيدي امراته مريضة وهو اللي بيغسل على الغسالة، ومش عايز يقابلك بمنظر مش كويس، مش دي سر يعرفولك ليه؟ يمكن هو اللي بيخبز جوه البيت. في ناس كده ولا فيش كده؟ في بس قليل، هم فوق سمعوا وقالوا قليل، قليل، ايوه قليل جدا. لما تلاقي واحد حاسس بحال مراته وهو اللي يخبز وهو اللي يعجن وهو اللي يطبخ، بتبقى مريضه. طب ما كان الصحيح تعمل له يقول يعني انا ادخل واحده غريبه بيتي ليه؟ انا هقوم في الموضوع. انا اعرف واحد كده بقاله 20 سنه بيخدم مراته، 20 سنه هو اللي بيطبخ وهو اللي بيخبز وهو اللي بيغسل وهو اللي بيمسح البيت. اسمع شوي، وان اضافك في بيته تقول مستحيل الراجل ده لوحده، اكيد معاه اربع نساء متزوجهم ومحدش يعرف سره. لماذا لا يريد ان يفضح امرأته؟ هي المرأة المريضة في البيت. لما انا اقول امرأتي مريضة، انا فضحتها ولا جلدت لها دعاء الناس؟ انا فضحتها اصلا، يبقى معناها هي مقصر في حاجة. افهم شوية. ومن ثم انا عندي حال في بيتي لا اريد ان اريكه، لا اريد ان تراه انت، فقلت لك معلش من فضلك والله مش فاضي. يبقى فورا تقول لي جزاك الله خير وترجع، لكن مش ترجع وانت منغص وبعديها تقطع الصحبة وبعديها نجلس للعتاب. لا لا لا، كل هذا ليس من الادب. الادب في الزيارة إن أتيتني أو أتيتك ولم أجدك مستعدا لاستقبالي وقلت لي ارجع، أقول لك جزاك الله خير، يبقى مرة تانية. افهم شوية، واعلم أن هذا هو أدب القرآن الكريم كما ذكر الله تعالى في كتابه. وفي الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. دي جزئية أخرى. جزئية أنت خبطت ذاك مين؟ قلت أنا فلان، ذاك والله مش فاضي. الجزئية الثانية ضربت الجرس مرة لم يجبك أحد، ضربتك من عصاية لم يجبك احد ولا تألم. ضربته الثالثه وبرضه ما تألمش ولا حد رد عليك، يبقى فورا ما تضربش الرابعه. الرابعه مش ليك، الرابعه هيبقى اعتداء. في واحد بيحط صابعه على الجرس بيخليه يولع، بيحرج له كل يوم مع زي جرس. لا، الرفق الهوينه ما تفزعش الناس مع زي لمس رقيق كده. طيب مره ما ردش، الثانيه ما ردش، الثالثه ما ردش، خلاص انا بقيت مش مسؤول، او اروح اقول في بعد واقول على فكره ده كان سامعني وما ردش. هو ربنا اطلعك على الغيب؟ يعني انت مكشوف عنك الحجاب بتقرا النوايا؟ ايه ده تعدي، ده تعدي، ده ده ده والعزب الله، يعني ده وقع في كبير من الذنب. اصل ادعاء علم الغيب، واصل فلان ده كانت نيته كذا، مين قال لك نيته؟ هو انت كنت قراتها؟ مع زي؟ لا، ده اصطياد ولا يجوز بين الاصحاب. اصطياد ولا يجوز بين الاصحاب ابدا. ومن ثم اذا استاذن احدكم ثلاثا، يبقى الادب كم مره؟ ثلاثة مش أربعة. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ولما ترجع قول يمكن مشغول، يمكن عنده شيء، يمكن مريض، يمكن يمكن. وكلمة يمكن دي التماس إيه؟ التماس أعذار. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن يروي عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. يعني يمكن هو على حالة غير طيبة لا يريدك أن تراه، أو هو عليها حتى لا يجرح شعورك. والمؤمن كما قال ابن المبارك، المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب عثراتهم. جزئية تكتب بالذهب. المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب لعثراته. المنافق اللي يصطاد لك، أما اللي يلتمس لك العذر يبقى مؤمن. أنت موعده، قلت إن شاء الله هجيب لك الساعة 5:30 نركب بكرة الصبح، وهو صحي الساعة 4 وراح على المحطة وأنت ما جيتش، يقوم يقول لك اكيد راحت عليه نومه. ده المؤمن. او اكيد صحي بس ما لقيش عربيه يجي فيها، او يا ترى حصل له ايه، يا رب يكون خير، يمكن حد في عياله تعبان. يبدا هو ايه يلتمس لك اعذار تشفع ليك. اما المنافق لا، يقول لك الحمد لله انه ما جاش، ادي واحده، ادي كده المزيه 1-0، ويبدأ يعد لغايه 6. اسمع شويه، لا ده شأن المنافق اللي بيصطاد، ده من علامات النفاق الاصطياد. اما المؤمن دائما يلتمس اعذار اخوانه واصحابه. اذا كذلك من ادب زياره الصاحب، ان هو اذن لك في دخول البيت فينبغي ان تدخل وأنت تغض الطرف. إيه هو الطرف؟ البصر. يبقى في واحد ضيف كده من أصحابي لما يدخل البيت، إحنا مثلا منشدين حاجة جديدة كده وحط جوه في غرفة النوم، ووافق وأنا جاء وأنا طالع قابله غرفة النوم بابها في ظهري. ما هو داخل عينيه جابت من كل لف البيت كله بالنظر. طبعا ده من كبائر الذنوب، التلصص بالعين كشف العورات ده من كبائر الذنوب. نغير شوي، مش فيها والله اصل بالعشم. عشم ايه؟ انت معشم تشوف عورتي؟ لا ما ينفعش. العشم والكلام ده يعني ده من السذاجه. اهليه ايه؟ يعني ايه اهلية؟ شركة دي ولا ايه؟ افهم شوية. لا المسائل مش كده. وانت داخل، ما دام داخل على صاحبك، انت تجل صاحبك. من اجلال صاحبك أن تدخل وأنت تغض الطرف، تغض الطرف ولا تنظر إلا بالطلب، ولا تنظر إلا بالطلب، لأنك لا تحب أن تفضح، كذلك لا تحب لصاحبك أن يفضح، وهكذا ففهم. واعلم أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه منه كلام كويس كده بيقول فيه: كنا إذا افتقدنا الأخ لو مين؟ لو صاحب أتيناه، فإن كان مريضا كان عيادة، وإن كان مشغولا كان عونا، وإن كان غير ذلك كان زيارة. ثاني: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، يعني مثلا هم في المسجد متعودين يصلوا جماعة، يقول له اسمع ما عاد معاك في الصف الأول، يقول له في الصف الأول كده وبص ما لقيتش صاحبه، يروح له في الحال على البيت، يبقى افتقد ولا لا؟ افتقد، يروح له في الحال على البيت. إن كان مريضا يبقى عيادة، يبقى العيادة لمين؟ للمريض. وإن كان مشغولا يبقى عونا، يعني اللي يجيه مثلا بيحفر قدام البيت في بيارة، يقعد حواليه كده وهو مشمر، ولا يشمر وينزل معاه؟ يشمر وينزل معاه صاحب، ما هو صاحب. ما كان زماننا جماعة في الفلاحين يبقى لما يبقى راجل فاضي يروح يشتغل مع جاره في الأرض ويقول له زمال، يقول له ايه؟ زمال، يعني مش بفلوس، يعني لما يبقى في يوم الان عندي شغل ابقى تشتغل معاي، يبقى واحد واحد، يقوم هو فاضي طول العمر، يقوم يدنه شغال طول السنة عند صاحبه، حتى اذا شغل يبقى صاحبه يشتغل عنده سنة. والحال ده كان حالا طيبا، كنا بنتعلم منه كثير، ان تكون في عون صاحبه. طيب انت صاحبك رحت له البيت لقيته مشغول، تقف باشا كده وتعطله، ولا تنزل معاه وتدش؟ تنزل معاه وتساعده. يبقى إن كان مشغولا كنا له عونا، وإن لم يكن مريضا ولا مشغولا كانت زيارة. يبقى زيارة لمين؟ للصحيح الفارغ، للصحيح الفارغ. أما الصحيح المشغول اسمها إيه؟ إعانة. طيب وللمريض اسمها ايه؟ اسمها عياد. واعلم باركك الله ان من ادب عيادة الصاحب ولا زيارته؟ من ادب زيارة الصاحب ان تجلس حيث اجلسك صاحبك. قل له تعالى هنا، ما تقولوش والله ما قاعد غير هنا يا عم، تعالى مكاني هنا، يقول لك والله ما قاعد غير هنا. يا عمي انا اخبر بحال بيتي. طبعا ذكى وذكى دي باللغه المصريه تقابل كلمه ذا، اسم اشاره يعني، ذاته. طيب فلان ده هو مش عايز يقوم من مكانه ليه؟ برضو اكراما لصاحبه، بس هو عنده عشوائيه في السلوك، مش متعلم الادب، هو كده انسيابي واخد كل شيء كده بتراسه. لا مش بتراسه، والا ديت يعني عندنا في كمصريين يقول لك يا ابويا علمني التراسه، قال له تعالى في الفرق وفين؟ والصدر. لا هو قال لك هو اخبر بحال بيته، هو عارف البيت فيه غرفتين، انت بعتك هنا هتكشف اوضه الايه؟ اوضه النوم بتاعت البنات، وممكن تكشف باب الحمام لما جالك في المكان اللي هو عايزه، يبقى هو عارف عورات بيته فين. يبقى يجلس حيث يجلسه صاحبه، ده الادب. ثم اذا تكلم معه يتكلم بوقار. ممكن انا وانت اصحاب واخدين على بعض على الاخر، بس بر مش ينفع اجيلك كده قدام مراتك واتكلم معاك باللغه اللي انا بتكلم معاك بيها في الشارع. ليه؟ سأؤثر على وقارك امام امرأتك. يبقى انا كده ما زرتكش وتركت اثر. طيب انا تركت بينك وبين امرأتك ايه؟ ده شوارع عملت بينك وبين شوارع، بعديها تستهين بيك؟ لا. الزيارة النقية في الشارع لها حال، والنقية في البيوت لها حال. احنا في الشارع اصحاب، ممكن نهزر مع بعضينا بما يخل مقبولة، لكن امام الناس لا بد ان اوقرك. وفي بيتك امام ابيك وامك ازيد في التوقير، وامام زوجتك ازيد اكثر. يقوم يبقى انا كده بكبرك على الاخر. اعلي قدرك امام امرأتك تقوم هي تزداد في احترامك. اعلي قدرك عند ابويك فازداد انا في اعينهما. لكن اليوم في الشارع زي البيت كل واحد كل ايه؟ كل واحد. لا، كذلك عند الزيارة لا تصطحب معك احد الا باذن. يا فلان انا ان شاء الله جاي لك بكرة، يقول له ان شاء الله هعمل غدا، اقول له ان شاء الله خير وبركة، بس حاجي معايا واحد، حاجي معايا اثنين، حاجي معايا ثلاثة، افهم شوي. لكن انا رايح على الغدا وانا ماشي لقيت واحد في الشارع، راح فين؟ انت بتعمل معاي؟ لو انت بس تعال معايا هغديك، تعال تعال هغديك. ورحت داخل الراجل عامل لي فرخة، ولا عامل ديك؟ لا مش واحد، مش شيخ. هو عايز يكرم الشيخ، تمام؟ فدخل الشيخ ومعاه اثنين، الفرخة هتتقسم على كم واحد؟ يقوم طبعا انا كده احرجت مين؟ احرجت صاحب الدار، هو يريد ان يكرمني، فانا دخلته معايا، هو طبعا عايز يقدمها لي على بعضيه، افهم شوي. فانا الاصول لما ادخل عليه قبل ما ادخل اقول له انا والله كنت جاي لك بس واحد مسك فيا، يقول لي والله مسموح او غير مسموح، ان سمح اصحابه معي، ان لم يسمح ممكن ما يسمحش، ممكن، مش لازم الموضوع كده. هو عازم واحد غيري وقال لك بالمره ما دام الشيخ جاي نجيب فلان، وبالمره يتعرفوا على بعضيهم، يبقى غدا معاه ازاي؟ واحد في اثنين. لما اجيب معايا واحد ثالث جرحته ولا لا؟ جرحته، اطلعت على ما لا يحب ان يطلع عليه، ومن ثم افهم. هذا من ادب زياره الاصحاب. كذلك في واحد صاحب لما يدخل البيت كده ثم هو قاعد عاجبه القعده كل شيء يعمل كده، وبعدين يروح قايم وفوت على الكرسي كده يشوفه ايه، وبعديها هو ماشي يروح جاي مفحر كده وراح السفنجه من الكرسي. فمن ادب زياره الصاحب في بيته الا اصحب معي غيري الا بسابقه الاذن من صاحب الدار. ثم ان ذهبت علي ان احفظ لصاحبي متاعه في بيته. ممكن انا وانا رايح واخد معايا صغاري، وانا صغاري في البيت مخلين بيتي مزبله، امهم مش قادره عليهم، ومعايا في البيت خمس اخوات بنات ومش قادرين عليهم. الاصول انا رايح لصاحبي ما اخدهمش معايا. ليه؟ لما اخدهم معايا هيعملوا ايه؟ هينكشوا الشقه كامله، تمام كده؟ هيقطعوا الفرش ويكسروا الكراسي ويرموهم مش... الى لا، انا الاصل ان انا ذاهب للزياره، لكن لما اذهب واخذ معايا العفاريت هيعملوا ايه؟ هينكشوا البيت كاملا. ساترك مشكله بين الزوج وزوجته. ولذلك من ادب الزياره ان تحفظ لصاحب الدار متاع داره. لا تبقى تتقطع ولا تشد ولا تشيل دي من هنا ودي من هنا، ولا تقول والله ولا بديت، هو البديت دي بتنزل ديت وتروح شادد كده فتله كده تقوم تفك المخده كامله، لا، كل هذا ما يجوز. وان رايت في بيت صاحبك شيئا لا تبح به الى احد. ممكن وانا داخل الاقيه هو ومراته بتناقشوا مع بعضهم، وبعدين قال خلاص مع ازاي؟ انا شفتها دي، شفت هو بره كده، ما اطلعش اقول ده اسمع ده انا دخلت وانا رحمت فلانه من علقه ساخنه كانت هتاخدها. لا، الكلام ده بيعين الازواج بعضهم على بعض ويصنع بينهم مشاكل. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس منا من خبب امراه على زوجها. ليس منا من خبب، التخبيب معناها السعي بالفساد. بيبقى احيانا كده وانا قاعد مع صاحبي يقوم كده اقول كلمه يعني بخف الدم كده اقولها: انت ايه مصبرك عليه؟ ده ليه لا يطاق؟ مش ممكن كلمه تنقال؟ تقوم لما الكلمه تسمعها فرصه مش هتاخدها على نصيحه، تقول الحمد لله صاحبك اللي قال ده. مش انا بس اللي بقول كده، ده صاحبك اللي قال. يقوم بعديها عند اول غضبه تستدل بالصاحب وتمسكها بقى ايه؟ تبقى خلاص. يبقى لا، ما ينبغي، لا تعكر على صاحبك، هي زياره، اترك اثرا طيبا، اترك اثرا طيبا. ولا تصحب معك زوجتك الا باذن منه هو. ما تاخدش معك مراتك، في صاحب يحب يخلي الصحبه بينه وبينه ايه؟ بين صاحبه. لكن مش فاهم سؤال ليه؟ اصل المراه لا تدخل في حياتنا كاصحاب الا باذن. اقول والله جاي معايا مراتي، قلت منتظر شويه كده اشوف ام فلان جوه راضيه ولا مش راضيه. انا كزوج ما يحدش ليا. عايز ايه؟ خير؟ في حاجه؟ ماشي. ممكن انا كصاحب اقول لك يا عم هاتها بدون اذن مراتي. تقوم لما تيجي مراتك معاك ممكن يحدث يعني في البيت ما لا يحمد. بلاش مراتك، مراتي انا، وانا جاي لك ممكن مراتي تقول لمراتك: الله انت قاعده يا خايبه معاه من زمان. تقول والله اني معاه بقالي 30 سنه. يقول لها: يا خايبه يا مش جايبلك حاجه خالص، ده شوفي شوفي انا عامله ازاي، شوفي انا لطمه رقبته. تقوم تطلع مراتي من عندك، من عند مراتك، تدخل على مراتك انت تلاقيها معاها ازاي؟ ايه مالك يا ولي، ايه حصل؟ ماني معاك مغنى سنين ما جبت لي حاجه خالص. شفت مرت فلان ده داخله معاها ازاي؟ بتسنور. اما انا بلبوس. يبقى الزياره عملت ايه؟ عملت مشاكل. ومن ثم لا، ما تسحبش مراتك معاك الا باذن من صاحب الدار، وصاحب الدار لا يأذن إلا بعد إذن زوجته، لأنه هيدخل عليها صاحبة. هل تريدها هي أو لا تريدها؟ اسمع شوية، ما هو ده من الغشم الموجود عندنا، ومن ثم المشاكل أساسها من هنا، أساسها من دي. كذلك إن أردت الحسن في الصحبة أن تصحب بهذه اللوازم. إن صاحبت صاحبك بهذه اللوازم وتأدبت معه بهذا الأدب دامت الصحبة وشفع بعضكما في بعض في يوم القيامة. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم رضاه والجنة وحسن الختام.